طيب السبب أنه شئنا أم أبينا طلب العلم في هذا العصر والتيارات المنقسمة مختلفة بشكل جذري عن التيارات في الأزمنة السابقة وطريقتها في طلب العلم. قديما سواء كان أهل الحديث أو أهل الكلام أو أهل التصوف كانوا ينطلقون من منهجية علمية، هو يضع لنفسه قواعد ثم ينطلق منها ثم يلتزم هذه القواعد على كل حال، يلتزمها وفقا لرؤية الفرقة التي ينتمي إليها. لهذا تجد التغيرات تكون مبنية على مزيد معلومات، على معلومات جدت أو على إلزامات ألزمهم إياها الخصوم. لا حدث سياسي، الحدث السياسي قد يكون له نوع تأثير لكن تأثيره ثانوي وليس مركزيا. على سبيل المثال الأشاعرة في وقت من الأوقات كانوا يعني يكفرون الحشوية أو أهل الكلام ككلي، الحشوية اللي هم أهل السنة يسمونهم حشوية يسمونهم مجسمة، عدد من الأشاعرة كانوا يكفرون هؤلاء. ثم بعد ذلك اصطدموا بالفلاسفة الذين ينكرون علم الله بالجزئيات، فالفلاسفة هؤلاء كانوا شياطين مهم سهلين، جماعة ابن سينا وابن رشد. فابن سينا قال لهم يعني أنتم تكفروننا على أي أساس؟ على أساس أننا لا نؤمن بالظواهر التي تقول بعلم الله بكل شيء أو بالمعاد الجسماني، لأنه الفلاسفة ينكرون أن المعاد الجسماني، ينكرون أن المخلوقات تبعث بأجسامها وإنما يقولون بمعاد الأرواح، وهذه عقيدة اليونان هم جاءوا طردوها. قال أنتم أيضا لا تؤمنون بظواهر النصوص الصفات، فعلى أي أساس أنتم تلزموننا وتكفروننا؟ أبو الرشد طور هذه الحجة اللي قالها التي قالها ابن سينا وحمل عليها، وظهر المظهر الأشاعرة بايخ خصوص يعني أنه أنت تكفر الذين يأخذون بظواهر النصوص في باب، ثم حين تأتي إلى الباطنية والقرامطة والفلاسفة تكفرهم لأنهم لا يأخذون بظواهر النصوص. فأنت على الأقل اتسق في كونك تكفر أو لا تكفر. ومن هنا ظهر تيار أشعري قوي مثل العز بن دقيق العيد إلى آخره، أنه لا لا لا نكفر. الرازي لا نكفر على الأقل الذين يأخذون بالظواهر في بعض الأبواب. الرازي مال إلى أنه حتى الفلاسفة لا يمكن أن نكفرهم بسهولة، وهكذا بدأ. فهنا الآن التغير داخل المدرسة نفسها بني على إلزام قوي جوبه به. طيب فبناء عليه حصل نوع من التغير، لكن الذي يحصل اليوم التيارات فيما بعد سقوط الدولة العثمانية ككل في الأساس مبنية على فكرة إعادة دولة الخلافة التي تطورت إلى مستوى التفسير السياسي للإسلام. التفسير السياسي للإسلام ما معناه؟ معناه أنك تجعل قضية بناء دولة هي قضية مركزية، وهي فعلا هي قضية مهمة جدا، لكن هي ليست قضية أصلية 100% وإنما هي قضية تبعية. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بمعنى أنك لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل إقامة الدولة، لا، هي الدولة أصلا مبنية على، هي أصلا أنت تمكن بها، تمكن الله يمكنك لكي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إلا إن كان ترك بعض صور الأمر المعروف والنهي عن المنكر التي يعني فيها نزاع أو فيها خلاف لتحقيق دولة تأمر بشكل أعظم، ولكن دولة تكون قريبة